بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان باب دے بیان دی کی چې حرام دی حرام دے کهانت او راتلل کوهانو تم حرام او ناروا دی و به قال حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت ده فرمائي ما فويلو يا رسول الله امورا سكارونا وكنا نصنعها في الجاهليه چې موږ وکول دا په زمانه د جاهلیت کې کنا ناتل کوهان موږ چرات لوب کاهنانو تا کوهانو تبرات نو دا کوهان جمع د کاهن دا کاهن چاته وای او هو الذي يخبر عن المغيبات دا غ چاته وای چې د خبر ور کوي د غیب د مغیباتنا د خپل خیال باطل مطابق او اصل کی وای کهانت پاربو کې پدری قسمو دیو انسان د پاره عمر غره بود پیریانو ناد تبه خبر ور کول داغا چې غیب پټ غوګ نیو د اسمان او د وریس خبرو تا دارنگی دی فن عرافتم دے صاحب تے عراف وئی داغ چالوئی چی دے استدلال کئی پو مور بانی پاس بابو مقدمات سرا او دے د معرفت داوہ کئی پا دی بانی فلا تأتو الکوحان وی کاہنانو تم رازئی قال قلت كنا نتطير مونږ باسيزونو کیس پیرواله غنلو قال الله حبيب اذا كشوند او شهره يجدو احدكم ممدي لريو پتا سو کی في نفسي پخپل زره کی فلا يسدنكم نخام خاتا سو دي دخل کار نه بن کی یعنی داس پیرواله یو امر خیالی دی اړکی واقعي شي په حقیقت کې د دې ساسل نشتا نو چې کمکار کوي نو داس پیرواله او بدفالی دي تاسو د دین منن کی و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليس بن قيل ها وبي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا ابن ابي زئب ها وبي قال حدثني محمد بن رافع قال اخبرنا اسحاق بن عيسى قال اخبرنا مالك كل من الزهري بهذا الاسناد مثل ما نا حديث يونس غير ان مالكا في حديثه ذكرت يرتا اغه په حديث کې د تیرا ذکر کړي ولې صفي ذکر الكهان او ذکر د كهانو په کې نشتا وبه قال حدثنا محمد بن الصبا وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن الحجاج الصوافي حا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا وزعي كلاهما عن يحيى بن ابي كثير عن الهلال بن ابي ميمونة عن طواء بن يسار قال قلت ما ویلو منا رجال منکس سڑیو اے منکس سڑی دی یا خود تو ناغی کرخ خطونا راکا گی قال دا اللہ پیغمبر وی کان نبی من ربی آو یو پیغمبر دا پیغمبر آننا یا خود تو آغب خط راک کو فمن وافک خطو ہو دا چاہ رغ سوک چی موافق چو خط دا غفداک نو دا خود درست خبره ده خو د نبی د خط سره موافقت نشي کې د کا معجزته نو اي خطونا معنا دا وا دته علم الرمل وای ویو یو پیغمبر د پیغمبرانو نا چې هغه بخت راکو سو کوئی د ادریس علیہ السلام ځکه حدیث کې ذکر نه دراغله سو کوئی دانیال علیہ السلام او فمن وافق خطه فذاک اے دې بیا په حق ده او دې ته تعلیق بالمحال وای زکات د پیغمبر خط هغه په طریقې د معجزې او چاغه ته معجزه ورکړې شوې وا او چاته لار نشته چې دا هغه خط دی او پیجنې وغه سره موافقت دراشي نو دا اصل کې منع ده چې دا شی درست نه دی ناروا دی ا پیغمبر کو کول نو دا هغه معجزه وا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زهري عن يحيى بن عروه بن الزبير نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما ويد الله رسول ان الكهان تكاهنان كانوا يحدثون بالشيء تي بيان كاي منتدي يوشي فنجده حقا نمونگا مومو اغا حق خبر درسته قال تلك الكلمة الحق داغ کلمة حق دا يخطفوها چرو تخته غلرال جنیو پیره ملائکو واریزو کی خبر واوری او اغراو تخته او اغا کاهنو نجومی تے پغوکی کی فیقزفوها فی اذن ولیه نوروا چي دا خبره په غوګونو د خپل دوست عمر غني کې ويزيد فيها مئات كذبتن ادي په کې سل دروغ د ځان بیا سي وا کوي و به قال حدثني سلمت بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيانه قال حدثنا ماقر بن عبيد الله ان زوری قرابر نیه ابن اوروان نو سمع اورو یقونو قالت عائشه رضی الله عنها سالوا ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الكهان تپوس کړو س خلقو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په واره د کهانو کې نو ویری ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم له شوبشین ودایش شین نه قالوا يا رسول الله فانهم يحدثون احيانا الشيء دایو بیان کوي په باز اوقات کې دی او شی يكون حقا حقوي نو رسول الله صلى الله عليه واله وعلي وسلم ورته تلک الكلمه من الحق دا یو کلمه ده د حق نه يخطفها الجن وتختي دي لربيره فيقرها في اذن وليه فيقرها ده يقر معنا سوا راوتوي کی راوای چي فيقر راتوي کی راوای چي دا خبره په غوګونو د خپل دوست کې قرد دجاجتی پشان دا چولو د چرگی اے لکسرنگی چرگ آواز کئی نو نوری واوری نیور تگور پخپل جب کی جواب ور کئی قرد دجاجا پشان د اچولو د چرگی فیخلتون فیا نو گڑ وڑ کی دیدی سراک سرم امیعت کذبت زیاد د سلو دروغنا آیو خبر حقی آغی سر سلو نسیوا خبری د دروغو گڑی وڑی کی و به قال حدثني ابو طاهر قال ابن عبد الله ابن وهب قال ابن محمد ابن عمرو ابن جرير ابن شهاب بهذا الاسناد نحو روايه ماقل عن الزهري و به قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد بن حميد حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح ابن شهاب قال حدثني علي ابن حسين ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبر را کنے ماته او شریدا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ندام سوارنا انهم تبشك دوي بينما هم جلوس فمند دي کی جدي ناس طول لتن يوشپا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا رمي بنجم ستور وشته شو اسمان کې فاستنار نو غيرنا وكا فقال لهم نويلو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون سبویتا سو فی الجاہلیتی پا زمانے دی جاہلیت کی اذا رومی بمثل ہارا کلچ بدا سستور او اشتیشو تا سو بسوی قالو دیوی اللہ و رسولوه عالم و اللہ و دا اللہ رسول خپوی کننا نقولو منبوی تا سستور پاسمان کی دکو اشتیشو ولد اللیلت رجل عزویمن پیدا کړی شوی د بیګاش په سړی لوی و ما ته رجل عظیم یا مړ شوی د یو سړی لوی رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمایل فانها بشکدا لا یرما بها لموت احد نشی وشته دا د وجه د مرګ دی او تن ولا له حیات یو ند ژوند ولکن ربنا تبارک و تعالی اسمه اذا قدوا کلچ فی سلوک امرن دیو کار سبح حملت العرش نو تسبیح وی پورت کون کی ملائک دارش ثم سبح اہل السماع الذین یلونہم اب یا تسبیح وی اہل دا اسمان آغا چنی دیدی دوی سرا حتی یبلغت تسبیح اہل هذه السماع الدنیا رو رسی کی تسبیح اہل دا اسمان دی دنیا تا ثم قال الذين بيوايا كسان يلينون جنيزي وحملت العرش اغا پورتكون کو ملائكو دارشتا لحملت العرش پورتكون کو دارشتا وي ماذا قال ربكم استاس ربسو فرمائل فيخبرونهم دور تخبر ورکی ماذا قال چسي ويلي قال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا طلب د خبر کئی بازی اسمانون والد بازینا تایبلو الخبر و هذه السماعات دنیا رو رسی کی خبر دی اسمان د دنیا تا فتختف الجن و السماع پٹ کی دی پیریان وگو دا سیو تختی خبر فیقزفون الاولیائی مودا خبر آرتاو کی اقبلو دوستانو مرگرو تا ویرمون بیهی او دی وشتل کئی پاغی فلما جاءوا به کل شرات لکی دی په خبر سرا والا وجهی د صحیح طریقې مطابق د فوا حق دا حق دا ولکنهم یفرقون فيه ويزيدون دای په کې د ځان خبرې کوي ګډوډۍ په دې کې د ځان خبرې و یزيدو نو زیات وی پکې دای په کې د ځان خبرې زیات وی یقرفون په معنا د ګډوډوالي راضي اپمانا د دروغ را دی قران کې مراغله ولي یقترفوا ما هم مقترفون وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو اللوزاعي حاو بی قادسنا بطواهر و حرملت قالا اخبرنا ابن وحب قال اخبرنی یونسو قال و حدسنی سلمت ابن شبیب قال حدسنا الحسن ابن آینا قال حدسنا ماقر یعنی ابن عبد عبید اللہ کلهم ان الزهری بهذا الاسناد غیر ان یونس قال ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اخبرنی رجال خبر را کړه ما تاسو سره د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دان سوارونا او په حدیث دا ځای کې ولکه یقرفون فيه ويزيدون دای په کې د ځان درو جوړ او زیات والے کوي او فی حدیث یونس په حدیث دی یونس کې ولکنهم يرقون فيه ويزيدون بازی کی د یرقون لفظ راغلے وید دی پکی رابلی فوق ما سمعو یرقا اصل کی پمانا دا پورتوالی رازی یعنی جیسی او ریدی داغینا پکی دا زان خبر پورتا کئی او زیات والے کئی وداد فی حدیث یونس وقال اللہ اللہ رب العزت فرمائلی دی سوره سبا کې حتا اذا فزع عن قلوبهم تردي چې را بوت له شهید زرنو د دې ملائکونا قالو نو د یو بل توای ماذا قال ربكم ساسو رب سوي قال الحق نو دوی حق خبره کوي وای دې حق خبره وفي حديث ماقل كما قال اوزاي ولكنهم يقرفون في ذيبك دزان دروغ ويزيدون وزيات والك وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي وقال حدثني يحيى بن سعيد بن عبيد الله النافع عن سفيان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا سوک چراغ عرافتا اے عراف آغا چاہتا ہوئی جی وی مال د غلاشی ویشی د زی پتا لگی اد رکشی ویشی د زی پتا لگی چون که دام مجرد زون دے و تخمین او د گمان خبری دی ویسوک چی عراف تراغ فسألہو انشین او دنے دیوشی تپوسو کو لم تقبل لہو صلاتن نقبلی گید دموزر بعین لیلتن سلوی اخشپی اے ہر مسی کی گی پدی دو خبر انسان تحاسی دیگی یو دا چی دد غار نفرس ساقید شی دویم دا چی دل سواب ملاو شی نگور د چې موز وکړو غاړه اخلاص شوه دا حکم ولا سګنی شي کولې چې موز قزا راو ګرځاو خو په موز چې کم ثواب مرتب کېدو ناغه چې څوک عراف ترازی داغه په موز ثواب سلوي خرجی نوي غاړه اخلاص شوه دا نه کړی چې موز نو کوته ولا چې قزا به را ګرځي خو هغه اجر او ثواب او د اجر غ نتیجې په عمل مرتب کیږي نا باب اجتناب المجزوم ونحوه ایزان ساتل د مجزوم نا او داسې نور چې د جزام بیماری دا د چا د جزام بیماری دا غنزان ساتل و به قال حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا هشيم ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير بن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل و په وفد ثقيف کې او سړی رجل مجزوم چغت د جزام بیماری وا فارس لريه نو خبر لګره د نبی عليه السلام نا قد بايا نا كفرج بيشک مونتا سر بيات کړي نو تو واپس داد دنا اجتناب کول او تیخت کول بنابر احتیاط وا بنابر احتیاط وا کتاب قتل الحیات وغیرها دا کتاب دے په بیان د وجلو د مارانو کې او د غیر مارانو کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان وابن نمير بن هشام ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد تو قال حدثنا هشام بن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كره دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل زتفيتين پوجلو د زتوفیتین دا تسنیه و د توفیتن او دی دی کی د توفیتین نا آغا دو سپینی کرخ مراد دی چه د مار پشا کی وی وی او اجنی خاون د دو سپینو کرخو د مار پشا کی دو سپینی کرخی وی دا دمر زهریلو وی فنو یلتمس البصر دے لټوی نظر و یصیب الحبل او رسیگی حمل تا اچ دی لو ګوري نو الله پکې ودا سه خاصې خي چې نظر ختم شي پسترګو کې یو معنا دا او باز دام ویلی چه دا قصد دسترگو کئی پا چیچلو سارا اول تفسیر مشهور ده چه دیل او گوری اللہ پا که دور آسری خی چه نظر ختم شی ویسیب الحبل آیو زنان حمل ویو دی تا او گوری نو داغی حمل رو غرزی گی او یری گی او دی یری دا وجنا زن و حمل را غرزی گی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاويه قال اخبرنا هشام بهذا الاسناد وقال الابتر وذت فيتين اغدا ابتر ذکر کړو ذت فيتين ابتر غمار توي جداغي لکيني او زتفیتین مانا مزدکا و بیهی قال حدثنی عمرو بن محمد ناقیدو قال حدثنا سفیان بن اینان زورین سالم نبی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتلوا الحیاتی وجن ماران و زتفیتین او خاوند دو سمین کرخو والابتور او غجلکی کٹوی فَإِنَّهُمَا بِيشَكَ دَادْوَارَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ غُرْزَوِي حَبَلْ لَرَا چی دی لو گوری زنانو یریگی او حمل غرزی یا د زهرو دو وجنا اتشو کتو سره د زهر و سرات وی حمل ارتاو شی ویلتمسان البصر او لټوی نظر د دې پکتو سره نظر ختمی. قال فکان ابن عمر رضی الله عنه یقتل کل حیه وجدها. ابن عمر رضی الله عنه بوجل هر مار چوبه منذ فاب سره ابو لباب ابن عبد المنذر ولی ددل رابو لباب ابن عبد المنذر او زید ابن الخطاب وهو يطارد حيه وهو يطارد حيه او دلټول او د تلبول یومار. فقال ورته انه قد نهي عن زوات البيوت ومن كل شيداد زوات البيوت نا اخاوندان د کورونو زوات البیوت غماران دي چې کورونو کې اوسي دیتا عوامر وای وای دا غ جنات وی چې په کورونو کې اوسي نو منه او کد کورونو د وجلو د کورونو د وجلو د کور د مارانو نا ذکه احتمال دے چرت پیریانو ننی او تفسیر رسرا روان دے و به قال حدثنا حاجب ابن الولید قال حدثنا محمد ابن حرب بن زبیدی ان زوری قال بن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یامر بقتل الكلاب حکم به کول د وجل د سپو یقول اقتل الحیات وی قتل کئی ماران والکلاب اسمی وقتل زدت فیتین او قتل کئی خاوند دولکیرو ولبترو البیلکی فإنهما یلتمسان البصرا دی نظر لٹی ویستسخطان الحبالا او ساقط وید حاملو زنانو حمل. قال زهری ونرا ذالکا وینو مونگا دا من سمهما د زهرو د دې دواړونا زهرو کې اثر دې نظر ختمه حمل را غره ولا عالم. قال سالم قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فلبستو نو ما وخت رکلات رکو هيت النبي پر خو عمر اراه چې دې دوبه مې الا قتلتها مگر ما بو وجلو فبين انا وتارد هيت فمن دې کې جمال ټوډو عمر من ذوات البيوت ذكرون والونا مر بي زيد بن الخطاب او ابو لبابا رضي الله عنه وانا اتواردها ما دي لطول فقال مهلا يا عبد الله نرمين كاروال عبد الله فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقتلهن الله حبيب دي دو وجلو حكم کرے. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهان ذوات البيوت منې کړي د کورونو والونا منې کړي د کورونو والونا تفصیل رستو د مسلې را روان دی. و به قال حدثني حرملة ابن يحيى قال ابن ابن ابن قراب بن يونس وهاوي قال حدثنا عبد بن حميد قال احبرنا عبد الرزاق قال احبرنا مامر قادسنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح كل من الزهري بهذا الاسناد غير ان صالحا قال حتى راني ابو لباب ابن عبد المنذر ولدم زاب لباب ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال ادعو انه قد نهى عن زوات البيوت د کورونو والو نه منه کړو په حدیث دی انس کې اوقتل حیات وج نه ماران ولم یکل زت فتیتین والابتر لفظ نشتا. وبه قال حدثني محمد بن رمين قرابن ليس ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليس النافع عن ابا لباب رضي الله عنه كلم ابن عمر رضي الله عنهما خبري کړي وی دوی سرا ليفتح له بابا چکلاو کی دل دروازه فی داری پکور د دکی یستقر یستقرب به للمسجد دی بنزدی شی پدی جمعه تازه نی جمعه تنی ز کو فوجد الغلمتا ومنتو الغلمت ما شمانو جلد جانن سرمند یومار فقال عبداللہ التمیسو مار ملٹوئی اے پوستک پروت تے انو مار ملٹوئی قتل کی فقال ابو لبابا رضی اللہ عنہ لا تقتلو می وجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحان قتل الجنان اللتی فی البیوت من اکڑی دو وجل دو مارانو آغن چپ کورنو کینی و به قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن طول ماران به وجل حتى حدثنا ابو لباب ابن عبد المنذر البدري رضي الله عنه ش رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت من اکڑی دو وجلو دو مارانو دو کورون نفام سکا ناغد دی وجلو نبیا بنشو و بیهی قال حدثناهو اسحاق بن موسیٰ الانصاریو قال حدثنانو سبنو ایاز قال حدثناو بید اللہ نافین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم عن نبی رباب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال و حدثن عبداللہ ابن محمد ابن اسماء الزبعي قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان ابا لبابه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان وجلد ماران وان في البيوت شكورن كني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني السقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع ان ابا لبابه ابن عبد المنذر الانصاري رضی اللہ عنہ کان مسکنہ بقباء ان د کور په قبا کې پنتقل المدینه زیرا منتقل شو مدینه منوره ته فبینا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ جالسن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ سره رسول سره یفتح خوخت له قلاول یو کڑکه د روشندان کړکی ته خوخه وای اذ هم بهیتن کستیو کو دیو مار من عوامر البیوت چپ کورنو کیوشی فارادو قتل آده ارادو کداغد وجلو نابو لباب رضی اللہ عنو انو قد نوحی عنہن ددین خمن شوی ریدو عوامر البیوت تا کورنو کی شوی وامر بقتل الابتر او حکم شیپ وجلو داغلت لکی چی کٹوی وزد تفیتین او خاوند دوس پینو لکیرو وقيل هما اللذان يودا دوار اغدي يلتمعان البصر يلتمعان البصر چدي سترګ لټوي دیسکوي ايدي سترګ لټوي يعني نظر ختمي ويطرحان اولاد النساء او دای غرزوی اولاد د زنانو په نظر سره و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن محمد بن جهزم قال حدثنا اسماعیل عندنا ابن جعفر عن امر ابن نافع النبي قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يورز عند هدم له دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یوزل عند هدم له یعنی یو یلړی د لزیو د دیغي سره نو ویکتو وبي سجانن پلک دمار فقال اتبعوا هذا الجان فقتلوا قتلكي ابو لبابا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائل ای ورتو فرمائل انی سمیت ما اوریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې منې کړین قتل الجنان التي تكون في البيوت د وجلو د مارانو هغه چې دی په کورونو کې لب ترا ودت فیتین مگر آغا بی لکی او خاوند دو لکی رسمینو فإنهما اللذان یختفان البصر دا دوار آغا دی چه نظر تختی چه دستری لو گوری بس نظر ختم شی ویتتبعان ما فی بدون النساء او دې رواني ګدا غس پسي چې دی په خېټو د زنانو کې یعنی هغه بچی ساقطوي ای را غرزوي لدی کې دا مسله درته ذکر کړي باب ختم شي بیا تفصیل ذکر کوو د مسلې وبه قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي وقادسنا ابن وهب القادسي وشام عن نافع عن حدثوا ان ابا لبابه رضي الله عنه مر ابن عمر رضي الله عنه ما عند الاتم الذي وهي عند الاتم الذي او ديد ابادو هغسرو چی آغاوی دکور دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سر یرسو دو حیتن انتظار کلو دی عمر حدیث ذکر کو پا مثل حدیث دلیس ابن سعد او تم ویدا قصر تا وی بنگلی تا مانائی تا جمع آتوا امراضی وبه قال حدثني يحيى بن ابو بكر وابي شعبه قريش بن ابراهيم ولفظ يحيى قال يحيى وإسحاق وأخبرنا وكان آخران حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابراهيم عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار مجد الله حبيب صرف يو غار كي وقد انزلت عليه انا دل کرشو پاغی سوره مرسلات ور مرسلات عرفا فنحن ناخذها من فيه مغرا غستو دا صورت دای د خلی مبارکنا رطبتن تازه تازه اذا خرجت علينا هيته يوم الروت فقال اقتلوا الله حبيبي قتل كيف ابتدرناها نو مغ ور تمندی کی چې قتل کو فسبقتنا مغ نړوان دي شلاړو او تختیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم وقاه الله شرکم الله استاسو د قتلول نه بچ کو کما وقاکم شرها لکتا سید اغد شر نه محفوظ کئ و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عامش بن عبد الاسناد مشي و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا حفص بن ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما حكم کړه محرم ته چې د حج او عمرې حرامي بقتل حيته په وجل د عمر بمنن فمنا کی وګوره محرم مار وجل شي او په حدود حرم کې موجل شي وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فمن ذي كي موږ د الله د رسول سره په غار کې په مثل د حديث د جرير او د ابي معاويه وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن سيفي وعندنا مولى ابن افلح قال اخبرني ابو الصائب مولى هشام بن زهره انه دخل على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته دیور دنشو پا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دا پکور کی قال فوجدت يصلي منذ مزكون فجلست انتظر نذكر اسم انتظار میں کولو حتا یقضی صلاته تردی چې د خوندې خپل مصبره کې فسمه تو تحریکن نو ماورد حرکت فی عراجین فسلختو د کجرو کې فی ناحیه البیت په طرف د کور کې فلتفتو مکتل فیدا حیت مار فوثبت مراتوب کول یقتلها چې قتلکم فاشار الی نو ماتا په مسکی اشاره وکا ان اجلس شکینا فجلستو کینا سم فلم من صرفا ارگر چینا مزن رو گرزیدو اشار الابیتن فی الدار اشاره او کا یو کور تا اپ یو دار کی فقال ترى هذا البيت بدا کور در تخکاری فقلت نعم ما ويا قال كان فيه فتم منا او پدی کی اوزان زمغه حدیث او احدم بیورسن نو نو وادی کنو قال فخرج نوتی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خندکتا فکان ذلک الفتا او دا زوان استادینو د وی اجازه او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی انصاف النهار پاغنی مد اورس کین واپس به شخپل کور تا فاستاذنه یوما ندتی اجازه غفتو اورز فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی خذ الیک سلاح اغزان سراس له حوال ذکر تلرش فین یخشى الیک قریذا زیری گم پتا دی یهود د قریزه بنی قریزه د قتل نکی فاخذ الرجل سلاحه ودي صحابي اسلحه واغستا ثم رجع بیا واپس لاړو کور ته فیدا امراتو بین البابین خزه د دروازی ډیوډی سر قائمتن ولاړوا فاهوا الیها بالرمح دورت قستو کوپنی زی سر لیت عنها شدا پیو هی زخمی کی بهی پدی واسوابتو غیرت نو دت غیرت رسیدو فقال ذو خذ ورته يكفف عليك بند کزان سر رم حق نه زده وادخل البيت والغكور ترى ان نشاتا تنظر ما الذي خرجني تردي چ تو ګوري چ سشي ز د کور نرا بار کړم فدخل رادن شفيدا بهيته عظيمه يو غټ مارو منتويه راتاو على الفراش په بستري فاهو ایلیه بر رمه کستی ورطو کوپ دینیزی فانتظم هاوی دا سوی پیرو لپکی ثم خرج بیا رووتو فرکده فی الدار ندانیزی پکور کی ورخها کا فستوربت علیه فستوربت علیه فاز تورا بت علیه نو گډ ورډ شو دا مار پد فما یودرا پتون لګی را یو ما کان اسرا موتن چې کم یو پدی کې ډیر زرد پمر کی فنتظمها به اے دخو نیزه کی ورټوم بلو ابیا روت فرکزه فی الدار او دے پکور کی ټوم بل مار نو ثروتیو فاستربت علیہ اغا مارم پدبان یو قسم حملو کا او دبانی یو قسم حرکت کو فما یودرا پتو نگی چکم یو زم زرو پمر کی الحیت و مل فتا رازوان یا کدا دا دامار یا کزوان قال فجینا راغدی امو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا مونگی ترالو و ذکرنا ذالک لو دا حبر مورت ذکر کا وکلنا مونگویلی اللہ حبیبتا خود اللہ یحییہ الله نسوالو که چه راجوندی که منتفقار استغفیرو لی صاحبی کم وی بس دی خپل مرگری تمو بخنو غواری سم قارن نبی المدینه تی جنن پا مدینه کسی پیریان دی قدس لمو اسلام روڑه پیدا رئی تم منم شین کل چوگو ری دی دینا سشی فا آذینوه ثلاثت آیامن نو دیل خبر ور کئی دیر رضی فین بدا لکم بعد ذالک کدریو رزو نپسم سرگن جنو فقتلو قتلی کئی فا انما هو شیطان دا شیطان بئی و بیهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا وحب بن جریب بن حازم قال حدثنا ابی قال سمیت اسماء بن عبید یو حدث والرجلین قال له السائب وهو عندنا ابو الصائب قال دخلنا على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فبینا نحن جلوسا فمن ذی کی جمع ناس سمعنا تحت سریری حرکتا تکټ دلان دې مو حرکت و اور فنظرنا ومکثر فیدا حیت مار او بیان کو حدیث په کسی سرا پشان د حدیث د مالکن سیفین وقال فی بدی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لهذه البيوت عوامر دې کورونو د پاره اوسېدو کی ماران دی فیدا رایتم شیا منها کل شو ګور یو شهید دینا یو شی مود دین او کتو فهر رجو علیها ثلاثن هر رجو دی توی ای تاسو وای چې موږ تاسو نه پتنګی کیو فهر رجو علیها تحریج په لغت کې تضیق او تنګی توی ای وی یاروی چتاسو مون پتنګي کیو زئی فین ذهب کلاړ ویلا فقتلو قتل کی فین کافر دا کافر دی وقال لو مذهبوا فدفنوا صاحبکم لاړ شی مرګره مدفن کی و به قال دسنی زهر ابن هر قادسنا یحیی ابن سعید ابن عجلان قال حدثنی شیفین نبی صاحب انا بی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمیته قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالمدینہ نفر من الجن فمدینہ کی سے کسان دی پیریان نو قد اسلمو اسلام روڑے فمن راش من هذه العوامر چا چوکت یو شید دی عوامر کور کم مارانی نو فلیؤذن ثلاثن خبردارے دی ور کی درے کر تفین بدالو بعدو فدین اپسم راخ کارا شو فلیقتلو فینو شیطانون نو قتل دی کی دا شیطان نے نو پدی ترتیب ورت نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ذکر کو وردا ځوان چې کله دغه مار قتل کو نو دا خو پیرو ناغ نافرمان فسقد شیاطین رال لو دې قتل کو او دا الله حبیب طریقو خیلا دری ذلی ورته خبر ورکي اباد دا سی ویلی چو ورته وای چې او حرج علیکم بالله والیوم الاخر الا تبدو لنا ولا تؤذونا مونږه يرو تاسو په الله او پرز د اخرت سره چې مونږ لخکار کیږي ما مونږ له zarar مرا کوي مونږ له zarar مرا کوي ادی حدیث کی دلیل لچ پیریان په مختلفو شکلونو کې سرګندې دي شي د مارانو په شکل کې د لړمانانو په شکل کې د مارغانو د زناورو په شکل کې د دې کې دا مسلې درته ذکر کشي دا یو تفصیل د تنور کتابونو کې د دې تیرم چې په دې ترتیب دی د ایداسیو کې باب استحباب قتل الوزغ باب دې په بیان دی کې چې مستحب دی وجه جلد کربوړي او دې کې قسمه قسم وی بازي سور سر وی بازي دې کورونو کې وی قطول زهريلج وجلو کې شرم ثواب دې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمر الناقد و اسحاق بن ابراهيم و ابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال اخرون حدثنا سفيان بن عينه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبان سعيد بن المسيب عن ام شريك رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه حكم كلو بقتل الاوزاغ و هو جلو د کربوړو وفي حديث ابن ابي شيبه امر وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج ها وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه ان ابن المسيب اخبره ان ام شريك رضي الله عنها اخبرته انها استامرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان دي طلب اجازت کړو د الله د حبيب نه په وجلود او وزغانو کې نو حکم ورته کو په وجلود دي ام شريك رضي الله عنها احدى نساء بني عامر بن لؤي دا یو د زنانو د بني عامر ابن نوینوا اتفق لفظ حدیث ابن ابي خلف و عبد ابن حميد وحديث ابن وهب قريب منه وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زوري عن عامر ابن سعد عن النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ حکمی کڑے پووجلو دو کربونی وسماہو فویسقن عدیت فویسقنا فرمان ویلی وبیہی قال حدثنی ابو طائر وحرملتو قلابن ابن وابن قلابن یونسو ان الزوری ان غروان آئیش رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ الفویسق ورتویلی دادا حرملا قالت ولم اسمع امر بقتل دا من يريد دي چګنو کوم کړه د وجنون و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه چاچو وجلو کربوړ پاول گزار فله كذا وكذا حسنه دل بدور دورني کی ومن قتل في الضربه الثانيه اچا جو وجلو په دویم گزار فلو کذا وکذا حسنه لدون لولا کم بيدلم بنينا وان قتل في الضربه الثالثه اكوي وجلو په گزار دریم فلو کذا وکذا حسنه لدون الثانيه کم دا غدویمنا وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا ها وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع بن سفيان كل من سهيل النبي ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد عن سهيل الا جريرا وحده فان في حديثه من قتل وزغا چاچ وجلو کربوڑے پاول گزار کتبت لہو مئتو حسانا سلنے کئی ورطولی کریش وفی ثانیتی دون ذالک پدویم گزار کو وجلو ناغنے کئی دینا کمی دی وفی ثالثتی دون ذالک اپدریم کی دینا کمی دی وبهی قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن سہیل قال حدثتنی اختی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ضربه 70 حسنه باول زل گزار سراو يعني كيني ردي کی د کربوړ د وجلو حکم در تو کو بخاری شریف کې در تدام تیرو چې د بد ابراهیم علی السلام غور ته پوکه اور کون او تاسو ته حدیث تیر شه عائشی بی بی پکور کیو نیزا ورته ویل شه یا مولمین پدې سکه وی پدی کر بوڑی وجنم نبی علیہ السلام خبر را کړی دی کله چې ابراهیم علیہ السلام پور کې ورغورځول شو نو نو پس مکه کې او دابا مگر اور مړکو غیر د کر بوڑی نه د فکی وال د الله حبیب د قتلولو حکم کړي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قرابر عبد الرزاق قرابر رما مروني زوري انا عامر بن سعد دغه باب کې دغه حدیث درته ذکر کړ باب النهي عن قتل النمل باب د بیان د نهي کې د وجلد میګنا و به قال حدثنا متوار و هرمله بن قرابر ابن وهب قرابرنا یونس و ابن شهاب عن سید ابن المسیب و ابی سلامہ ابن عبد الرحمن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نملتا قرست میگی چیچلے و یو پیغمبر دے پیغمبر ان نفامر بی قریت النملی حکمیو کو پاغکلی و سراخ دے میگی انو سوزولشو نوہی ورطا اللہ کا افی ان قرست کا نملتن ایا پدی کی جتا له میګیو چې چلو اهلکتا امته من الامم تا هلاک کوی امت د امتونو نا تسبحو چې هغه د الله پاکي بیانوي هغه د الله پاکي بیانوي یومیګی پیغمبر چې جو باز اشارهین او زهر علیہ السلام باز وی چې موسی علیہ السلام موسیٰ علیہ الصلاة والسلام و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزنادي عن الاعرج نبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء را کوشو دي نازل شو يو پیغمبر د انبياء ان لاند دي نفل دغتون ملتون وچی جلو میگی فامر بی جهادی حکمیو کو پسامان فاخرج من تحتها رویستی شلان دیدیونینا ثم آمر بی ها بی حکم کو دیدی بارک فوری قد دا سراخ سزول شو فهوح اللہوی لی اللہ ورطوی وحیو کافہ اللہ نملتا واحدتا نتا یومی گئولین و جلو چکم چی چلے وی تا خو به یو میږې وجلی و دی کې جواد د قتل د میږي دی اوګوره په ورې سوزول و زمونږ په شریعت کې په اور د حیوان سوزول نارووادي لکه مسله در نمخ کې تیره شوه مسله در نمخ کې تیره شوه میگه که ضرر رسی نفقها و لیکنی لابا اصب قتلها او کده تکریف نرسی نبیاد میگی قتلول درسنی و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر رمام بن منبين قال هذا ما حدثنا به ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الانبياء را کوشو یو پیغمبر د پیغمبران لاندې دونه نافل دغته نمله یومیږي چې جنو فامر بجهادی حکم یو کو د سامان بارکی فوخرج من تحتها آل ریکړې شو د لاندې دیونه ناوا مر به حکم یو کو دی بارکی فوري قد بن نار اوس وزور شو پور قال فاو الله الیه فهل نملتن واحدتن ویتا یومی گیولی و جنون کم چی چی چلی وی ادی میگی تا وی میگی زکا وی ام زکا ورتا وی تنمل اصل کی وی دیر حرکت تا ادی وڑی وڑی خپی دی و دیر زر زر حرکت کئی ابا دی کتابونو لیکی دی وی پا دی میگو کی تناکو او تزاوج نشتا د دې میګینې وړو کې غونتی شعر او غرزيږي پز مکا ناغلویږي دا غې نه اگي جوړ شي بیا تی میګي جوړ شي ادمیږي طبيعت دادې چې دې په اوړي کې د جمی د فارا ذخیرندوزی کوي اکل چې یریږي چې دا دانی خو بس خاشي نو دې بار زمکی تروباسي او خوري کی او اکثر دې د سپګمۍ پرانا کې داسې کوي باب تحریم قتل الحرا باب دې په بیان دې کې چې حرام دي وجل پیشو و به قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الزبعي قدسنا جويريه بن اسماء النافع عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلي عذبت امرات عذاب ورکڑش خزیتا پا بارد پیشو کی فی حررت سجنت آدی اغبند کنی و حتا ماتت مرشو فدخلت فی هنار داورت و دنشو لا ہی اطعمت آنو خودی دی پیشونت آم ورکول و سقطا او بیمن ورکولی ادھا بست آدکا تنلی و جیو شید اترلو خبیاب ورت خوراک و سکاک ورکے ولا هي تركتها ون ديدا پرخوا تاكل من خشاش الارض شي خړلې وي د حيوانات د زمکینا و به قال حدثني علي نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وان سعيد المقبري نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه و به قال حدثنا هارون بن عبد الله بن جعفر بن مال بن عيسى عن مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد بن هشام نبي النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره عذاب ور کړش خزیت په وارد پیشو کې لم تطعمها دي توام نور کول ولم تسقيها نهم ور کول ولم تتركها دا پیشو پر خوم نه پران استم نا چو خري دا حيوانات د زم کنا و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حاوي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام بهذا الاسلام في حديث ما ربط تا تلري و اب حديث ذا بمواويه كي حشرات الارض وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال بن عامر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما نا حديث هشام ابن عروه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن امام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم باب فضل سقي البهائم باب فضيله الخروب والذناور المحترمه چیزت مندی و اطعامی هاو دیت توام ورکول ای زناورو تخوراک و سکاک و توام ورکول و دیکی دا اللہ دا طرف ناجر دے و بیهی قالا حدثنا قتیبت بن حسین المالک بن یانس فیما قری علیہ ان سمین مولا بی بکر نبی صالحن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل فمن ذي كشيء وسري يمشي بطريق تلو په ولاره اشتد عليه العطش سخت شو پتند فوجد بیرن وی من دکی فنظر فی اور کوشو فشربو بیوس کری ثم خرج بیرو تو فیدا کل بنی الحسو یو سپیو جبی رئیستی و حس سکولی آکل الثرا او خوڑی اغلو اندز مکبانی چکون لگول من العطوشی دتننا فقال الرجل دی سنیوی لقد بلغا هذا الكلب من العطوشی بیشک رسیدلی دا سپی دتننا مثل اللذی پا مثل لائکان بلغ منی چی سنگ زمان تندکم زید رسیدنی وافن زر البیرا ورکشو کویتا فملا خف و ڈکے کموزدو بونا سمام سکو بی بی پخلا کیونی وا دکا لاسو کی کنی سی کوئی نبر آخی جی سنگا حتی رقی روختو فسقل کلب آس پہ مونکو فشکر اللہ لو اللہ ددن عمل قبول کو او اللہ ددن پدی عمل خوشحال شو فغفر لہو نبخن ورتو کا قالو یا رسول اللہ انہو انہ لنا فی هذه البہائم الاجرن ولی موږ د پاره په دې زناورو کې مخامخ اجر نه فقال فی کل کبد رطبه اجر پاره او خاوند جگر کې اجر نه هر زیروح شی هغه کې اجر ملاوی او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیوا قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن شام عن محمد بن نبی هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انا امراتن بغیان یو زنانا چی بدکارا وارات کلبن ویکتو یو شپی فی یومین حارن پرزید سخت گرمائی کی یو تویفو بی بیرن تاویدو دیو کوینا قد ادلع لسانهو ارائستی وزوندکڑی وجبد وجی من العطوشی دتندینا فنزعت لہو بی موقعاتی ورطپ موزی وبرویستی فغفر لہا دی تپدی بخنو کڑیشواب وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يتويف بركيه فمن ذلك يوكيو تاوي دوديو كينا قد كاد يقتله العطش وان قريب وجدن لوجنه از رات ہو بغیون رکت ویو بدکار زنانا من بغایا بن اسرائیل او بدکار زنانا دبن اسرائیلونا فنزعت موقها رویست موزا فستقت لہو دتیو برویست پدی فسقت ہو پدی اسکولیاہو فغفر لہا بیہی ناغیت پدی بخن اکڑیشوا اللہ اور تپدی بخنو کا چدی دغا سپے موڑکو کتاب الالفاظ من الادب وغیرها دا کتاب دے پا الفاظو کی دا آدابو دا غیر دنینا باب دے پا نہیں کی دا بد و رد ویلو نا زمانی تا زکر دا زمانی چلولو والا اللہ دے چیتوی دی زمانی دا سی حکم دا لدا دی چلولو والا خزات تا اللہ دے وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلمى بن عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل الله عز وجل فرمائني يسب ابن ادم الدهر کنزلی کوی بنی آدم زمانی تا واند دهرو او زد زمانی چلول والے بیدی اللیل و النهار زما پلاسو کیش پاور ازدا و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم و ابن ابی عمر و اللبزل ابن ابی عمر قال اسحاق و اخبرنا و قال ابن ابی عمر حدثنا سفیان الزهری عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله رب العزت ويؤذيني ابن ادم ما تتكليف راس ابن ادم يسب الدهر ده زمانه تبدر دي ويوان الدهر او زد زماني چلون عالم اقلب الليل والنهار اڑوم را اڑوم شفا ورز وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عمرونی زوري عن ابن المسيبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يذيني ابن ادم ضرر رسيرات بني ادم يقول واي خيبه الدهر يا خيبه الدهر اي نامراد زماني يا خيبه الدهر اے زمانی تب دی ردی وئی دیس وئی یا خیبت الدہر دا وئی خیری دی زمانی تا وئی قحط اللہ نو آہا اللہ دی قحط کی باران دی زمکی تخیری کئی یا خیبت الدهر دے داسی وئی او ایسوک چی یو شی تا بدی ردی وئی نو دے جوڑون کی تا بدی ردی وئی نو سوک چی شپی او رزی تا کنزلی کئی نو دے او غٹکارو کدا خود چادا دا خود اللہ پا قدرت او لاسو چلی گی دیو جنا دا سپک خبر دا یو زل دی یو کس کد وڑو کیو چاورتی وی دا سور وڑو کی مونگ چل تاو ناغور تاوی آغا چانتا پوسو که چی چا پیدا کڑے دا خبال تاوی چی داستا پا دا دنگی دل او خیستا والی او سپین رنگ او دنگ کد دا دا چا پا لاسو کنی چیستا لاسو کنی تا اولی دا شریعت نا خلاف خلق وزه سبا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا واذا سدن وئی داسی دی سوک نو وئی فاني انا الدهر زد زمانه چلول والم اقلب ليله ونهار اڑو براڑو مشپاد دی اورز دی فاذا شئت قبضتهما کلچ می خوغشینو قبض بکم دا دوارا و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا مغیرہ نبی الزنادن الارج عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم یا خیبت الدہر فإن اللہ هو الدہر دا سیدی سوکنوئی دین منو فرمائلا دا د جاهلیت دخل کو طریقه او چې زمانه تبه کنه کول بوګ بمر شو شامل به هلاك شو بیا خیبت الدهر وې زمانه ته کنځنه مکوي زکات چې دا کوم کارونه نسبت زمانه تکه ندا خود الله د دې خالق او مالک دې نو ان الدهر صاحب الدهر ومدبر الامور التي ينسبونها الى الدهر فان الله هو الدهر وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن هشام عن هشام بن سيرين ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فان الله الدهر زمانی تبدیر دموائی بیشک اللہ آغا مالک و متصرف و مدبر د زمانی دے بابو کراہتی تسمیت عنب کرمن مکروح دی چین انگورو تا نم کے دی دا کرم کرم سخاتا وئی دینا بدی شراب جوڑون او اغیت بیدان نم کے خو دای بوئی چې څوک شراب سکینو دا شراب شړې سخاوت تا او مکارم الاخلاق ته متوجه کړي نو دا الله حبیب دا وینا دا شی حرام نه یو حرام شی تس څنګه دا سینوم کې دي و به قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عامر عن ايوب بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب احدكم الدهر بدر دی دینو یو پتا سو کی زمانه ته فین الله و الدهر الله متصرف و مدبر د زمانه دی ولا یقولن احدکم للعنب الکرما ندی وای خامخا یو پتا سو کی انګورو تسخا فین الکرما الرجل المسلم کرم سخا خو مسلمان سره دی فین الکرما والرجل المسلم نو دا نوم دی دیتن کینی اے دا کرم نوم دی یعنی اللہ دتا دا پیدائش دا وجر عزت ورکڑے ولکت کرمنا بنی آدم و به قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم لا سموا فان الكرم قلب المؤمن ده المؤمن زړه ده المؤمن زړه هغه کی عزت ده وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن شام بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم تتد سخان مكيد فان الكرم المسلم اخو مسلمان ده او ذا كرم مصدر په معنا د کریم ده وبه قال حدثنا ابن رافع حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم الكرم فانما الكرم قلب المؤمن اخذ المؤمن زره وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن شام بن منبه انا امام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للعنب الكرم قام خان دي ويو پتا سوين گرو تا کرم انما الكرم والرجل المسلم عزت من خسره مسلمان دي وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن ابن يونس عن شوبان سماك بن حرب عن القمع بن وائل عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم كرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شوبة بن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب عنب واي والحبل او لفظ حبل واي اي فتح هذا حبل او سوق حبا نظم وي حبل دا شجره العنب تو دا انگور بوټی تا باب حکم اطلاقی لفظت العبد ولمت والمولا والسید اطلاق ده لفظ ده عبد و ده عمی و ده مولا و ده سید و بهی قال حدثنا یحیی بن ایوب قال قتیبه بن حجر قالوا حدثنا وهو ابن جعفر بن علاء عن ابیه نبی هریره رضی الله عنه قال لا یقول ان احدکم عبدی داسین و تاسو کی با عبدی و متی غلام تا عبدی موایا وینج تا متی موایا کلکم عبید اللہ ټول د الله بندګانی او کل نسائکم ټول زنانه ما الله د الله بندګانی ولکل یقل غلامی غلام دی وی وجاریتی دی وی وفتایا وفتاتی دا سید ادب الفاظ دی وی وصلى الله تعالى على خير